يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي.